انتوا بتسمعوا دلوقتي على مفيش ازعاج مش محتاج انا كنج صاحبتك كان جاي وشكله عباطة جايب جزمته من باتا بيمثل دور الحب عليا والحب خدا ده محدش باقي عليا على موقع مهرجانات.com فيكو الدخلاوي ده انا كل جروح اروح بتروح ما تحلكوا مني خفوا عنيكم عني عاوزين تأذوني عشان شايفين الناس حابيني شد الاجزاء على الاعداء جاي هدوس بغباء اصلا انا خاطف الاضواء انتوا بتركبوا في الاخر بس انا السواق المندرة دي غضب دمار ثورة جينا تتخ عيار قيصر ده بيرد ودار اصحى وفوق هنا اختر جيها هنا ازعاج هنا قطع وشوش عندنا ناس ما بيتفهموش رايحين عليكوا روحوا بدوش عشان بيكوا نولع فيها عشان بيكوا نولع فيها العشق سراب والخراب احباب بهم اغراب غدر وتعب اعصاب والعيش والملح ندى لو جرح وكله كلاب عيش مفقود مش موجود ده مليان اسم محسود اتلموا بقى قرود ده اخركوا يومين هتروحوا فين ده طريق مسدود انت يا استاذ خد يا جايزه ما ترنش تاني وخلاص ابقى اناني اديتك يا مدب بالسلام اصلك مش حباني على ايه بتسيح بكره تبيح لو سبتك وحدك فاكره محدش قدك انا همشي واسيبك من بعد الدنيا تهدك اشبال برياله مش رجاله ليه تعملوا حرفيش ده اخركم يا ابني مفيش واحنا الاعلام خلص الكلام وغيرنا تاني ما يجيش زنجل وبفوت لو على الموت عمري يا صاحبي ما خاف اصلا انا بعمل اتلاف عالساحه لوحدي بنزل وقد ما حدش غيري متشاف عالساحه لوحدي بنزل وقد ما حدش غيري متشاف للكبره علينا يا ابن امه لما تسعق تسعق على عمه ابعد عننا انا اشرب دمه ابعد عننا روح كل عين دورت يا صاحبي مجال يديكي يدير عليك لو تبقى صديقي يا دنيا كعب عالي عليكي لينا قوه وسلطه وجيش يا شقيق ابليس يا عيل فيس افضل لكن عالفيس انا غالي وانت رخيص تنكشني تنام وتلاقي الام تتحط جوه كيس ومفيش ازعاج مش محتاج انا كنج صاحبتك عديت فوق الامواج ولقيته لقيت دخلته البيت محبوس وخد فراغ ضيعت كتير فلوس تقدير على ناس ماهيش جدعة تعبني يلدعوا لدعاء بيمثلوا دور الحب عليا والحب خدعة بيمثلوا دور الحب عليا والحب خدعة خلصت ما فيهاش رجوع بلاش مش هرجع ليكم حالف لها بكيكم ده محدش باقي عليا ازاي هبقى عليكم انسوا الحنية بقت ملغية وهتشوفوها زيا يا اصحاب وحشانية الشغلة معايا خلصانة بحب البشرية النمبر وابن الحيلة ده جميل ودماغه جميلة يا عيال لسانتها طويلة ملاش مبدأ دول سوسة كان جاي وشكله عباطة جايب جسمته من باتة على ابنك قال الشوكولاتة كان جاي مخنوق اتبسط كان جاي مخنوق اتبسط ياد انا كروان كينج وسلطان مجاري وكاليل وطبان ده شطان وابني شطان بس انت كيوت اجمد عرموز قدامي مش هتبان يعني انا ديك بوش شايفك لسه في السر انا مختص هي احمر مكانك هي خليك شيال يا برت عيال بالفرق هنا هتحس امشي اطلع بره يا كال ياللي فاكر نفسك بار حد هنا فاكس وستور ارجع تاني شغل الكافاتيريا سفرجي فاكر نفسك شيل عيل معفن فاكره نضيف كان بيدفع بيضا ورغيف انا ايه رمان على البكتيريا انا ايه رمان على البكتيريا الصبر يطول امتى هنقول فرح انا زي الناس بجد تعبت خلاص فرحتي نسيان اصحاب تعبالي مفيش احسان الجدع اتهان ملوش مكان مع مليون تعبان طب مين فيكم سلكان ازاي عاملين فيها شبعانين والحلد بان ازاي عاملين فيها شبعانين والحلد بان الحرب ما بنديش انذار لو غلطت مفيش اعذار اوعى يا صاحبي تساول القيصر القيصر ماهر دودار اسد ونمر وطاير نس فارس اصلي وغير الكاس البسه جايلي كنج كاريتا يعني اخطر شاب في مصر البسه اصلي وجاي على اسم لعبك عالي ومخوف خصم البسه جايلي على احمد ماهر لو هتزاوله هيقسم جسمك حسني ماهر صايب سلاح اللي زاوله يعيش في جراحه احلى صباح في الدنيا صباح اللي زاوله هيشوف عذاب واحمد ماهر مسا بحساب كلنا واحد مش اغراب المسا جاي على فهد ماهر فهد ماهر عم الشباب وقت هجومنا هنشوف تتار وان جرحت مالكش غيار المسا جاي على السيطرة الباشا ياسر ابو عطار احنا جبابرة جرحنا الحيمة اي ارض تلفنا القامة المسا جاي على المتمكن الاداره شريف الجامع اسمه وحده يساوي ثروه العرض هنا يطلع حصري المسا جاي باسم العماروه البرنس عودة المصري علي تيتو ده من الاصول الريس احمد مسعود المنبره هو مسيطره احنا عندنا على اي حدود احنا اوح ناس نمرار عقول ومحلات دودار مسا الجمهور الاتحاد كريم مزيك مسا يضرب نار كريم مزيك سيضرب نار حمو بيكا كهر الوحوش والشاكوش حسن شاكوش نور الدود ده المتألق ايه مكهر وما بنجلوش عني أبشران الكروان افتي بالعين والريموش شبح سلس في قد اخلاوي وضي ما تتزولوش كالهمس اسلام المصري وشهر فاجر شد وشوش حمو صبح واسلام مار وعلى الاصول ما بنتعدوش واحلى مسا عليك يا رايق